يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فليعلم أنه على خطر عظيم وأن الغفلة شفقته وإحسانه إليه. حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هذه الصلوات المكتوبة لم يكتب من الغافلين. من حافظ على هذه الصلوات المكتوبة لم يكتب من الغافلين، لأن التفريط في صلاة الجماعة والجمع مما تنبع به القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام الترمذي وغيره: من ترك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع بلا عذر طبع الله عز وجل على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله عز وجل على قلبه. وجاء أيضا عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدعن، أو قال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. وجاء في رواية عند ابن ماجه في سننه: لا ينتهين أقوام من ودعهم الجماعة، أي من صلاة الجماعة. ولذلك كان المحافظة على هذه الصلوات المكتوبة في مساجد المسلمين بما يحيي القلوب ويقبض الغفلة عنها، كما أن قيام الليل، وما أدراك ما القيام، مما يقبض الغفلة عن الإنسان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشر آيات فقط تقبض الغفلة عن الإنسان ويكون في يقظة وتأهل دائم. أيها المعاشر المؤمنين، من أنواع العبادات تذكر الموت والفوت، وهذه من لذات وتفرق الجماعات، فإنه يقطع كل لذة ويوقظ العبد من كل غفلة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه ما كان عبدا في ضيق إلا وسعه عليه، وما كان في سعة إلا ضيقه عليه. ولذلك كان من شأن الأخيار إدامة ذكر الوقوف بين يدي الله بعد القرار. ولذلك روى الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل عليه السلام: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. ومن أنواع العلاجات العاشرة المؤمنين وأخطر بها أن يجعل الإنسان في حياته معنى وهدف، فإن بعض الناس يعيش في هذه الدنيا عيشة البهائم، ليس له من هدف إلا تأثير المآكل والمشارب والمناكب. أما أن يكون له هدف في حياته ودنياه وفي آخرته، في دفع نفسه ودفع أمته، وفي ادخار الأجر عند ربه يوم القيامة، فإن هذا ليس من حساباته. ولذلك من لم يعش بهدف يسعى إليه كان من الغافلين، شاء أم أبى. تمر عليه الليالي والأشهر والدهور والسنوات وهو لم يحقق شيء، فهذا لم يكن إلا من الغافلين. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا فقال مصعب